والعشرون من أحاديث الأربعين المباركة للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث معاذ بن جبل في هذا السؤال العظيم من هذا الصحابي الجليل. ومعاذ من صغار الصحابة رضي الله عنه، وانظر همته ما أعلاها، ورغبته ما أعظمها، وحرصه ما أكبره رضي الله عنه وأرضاه. سأل هذا السؤال العظيم المبارك، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذه همتهم، وهذا مطمعهم ورغبتهم، وسؤال ينبني على حرص ورغبة عظيمة في العمل، العمل الذي تكون به النجاة يوم القيامة. فجاء هذا الجواب المفصل لسؤال هذا الصحابي مبدوءا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. سألت عن عظيم، أي سألت عن أمر هو أعظم الأمور وأجلها، أمر غاية في الكبر والعظمة وجلالة الشأن ورفعة القدر، سألت عن أمر عظيم، ومع ذلك أي مع عظمة هذا الأمر فهو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى له. وانتبه لقوله من يسره الله تعالى له، لتفقه أنه لن يتحقق لك أي عمل من أعمال الخير والدين والإيمان والطاعة والتقرب إلا إن يسره الله لك وأعانه عليك. فالطاعة تيسير وتوفيق ومعونة من الله. ولهذا في حديث آخر قال للصحابي نفسه معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى له أو يسره الله عليه. وهذا أيضا يستفاد منه أن هذا الدين يسر، دين الله سبحانه وتعالى يسر، ليس فيه عنت ولا مشقة، بل الأعمال والتكاليف التي أمر بها العباد والفرائض التي فرضت عليهم يسيرة جدا. إن هذا الدين يسر، أي ليس فيه عنت، ليس فيه مشقة، وهذا من فضل الله وعظيم رحمته تبارك وتعالى بالعباد. قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى له. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام جواب هذا السؤال. وهنا أيضا يظهر السخاء في بيان العلم، فسأل عما تكون به النجاة فأجاب عليه الصلاة والسلام بما تكون به النجاة ويكون به الدخول للجنة، وزاد على ذلك أن بين ما تكون به رفعة الدرجات وعلو المنازل، وهذا أمر زائد على السؤال الذي سأل عنه معاذ. فإن معاذ رضي الله عنه سأل عما تكون به النجاة، ما يكون به الدخول للجنة والنجاة من النار، فبين ذلك، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا الذي تكون به نجاة المرء ودخول الجنة والنجاة من النار. فإن عمل بذلك المرء وأدى هذه الفرائض ولم يزد عليها ولم ينقص متجنبا الحرام دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وهذا أيضا من الدلائل على يسر هذا الدين. ثم زاد على هذا الأمر أن قال ألا أدلك على أبواب الخير، هذا قدر زائد على السؤال المطلوب. ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب الخير مما يكون بها الرفعة في الدرجات والعلو في المنازل في الجنة، وهذا قدر زائد على الدخول الذي سأل عنه معاذ رضي الله عنه. قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، وهنا الصوم المراد به النفل لأن صوم الفرض تقدم، والصدقة ويراد بها الصدقة النفل لأن الصدقة المفروضة تقدمت في قوله وتؤتي الزكاة، وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وهذه أفضل صلاة النافلة، صلاة الرجل من جوف الليل أفضل الصلوات بعد المكتوبة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام هي صلاة الرجل من جوف الليل. فهذه الأمور الثلاثة كلها نوافل ورغائم، وهي أبواب للخير تعلو بها درجات المرء وترتفع بها منازله عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وهذا فيه مجامع الأمور، مجامع الأمور في الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، والمراد بالإسلام التوحيد، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه وأهله، وعموده الصلاة، وهذا فيه بيان لمكانة الصلاة من الدين وأنها مكانتها من الدين مكانة العمود من الخيمة، كما أن الخيمة لا تقوم إلا على العماد والبيت لا يقوم إلا على العماد، فالدين لا يقوم إلا على عماده التي هي الصلاة، فتارك الصلاة كافر لأنه ليس عنده عماد يقوم عليه دينه فهو كافر ليس بمسلم، من لا يصلي ليس بمسلم ليس من أهل الإسلام وإن زعم أنه مسلم. الصلاة لا بد منها ليكون المرء من أهل هذا الدين من المسلمين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذروة سنامه الجهاد، أي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وذروة السنام أعلى شيء في السنام، ذروة السنام هو أعلى شيء فيه، وهذا فيه مكانة الجهاد في سبيل الله. المراد بالجهاد الجهاد الشرعي المبني على ضوابط الشرع المعلومة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما ما يفعل كثير من الناس ويسمونه جهاد فهو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ليس من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في شيء، وكثير منه سفك للدماء، دماء معصومة ودماء محرمة بغير حق، فهذا ليس بجهاد، وإن سماه أربابه جهادا وإن سموا أنفسهم مجاهدين، فالجهاد له ضوابطه وله قواعده وله أصوله المبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمارات فساد ما عليه هؤلاء إعراضهم التام عن الأخذ عن الأكابر من أهل العلم والبصيرة بدين الله، لا يعولون عليهم ولا يرجعون إليهم ولا يقبلون فتواهم، وإنما يأخذون الفتوى في هذه الأمور ممن لا علم له ولا بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. قال ألا أخبرك بملاك الأمر، بملاك ذلك كله، يعني أمرا إن أخذت به واستمسكت جمع لك هذه كلها، بملاك ذلك كله أي هو لذلك كله بمثابة الزمان. قلت قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، احفظ لسانك، صن لسانك، كف عليك هذا. قلت يا رسول الله، قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كلام الذي يتكلم به المرء معدود من عمله الذي يحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله. الله عز وجل قال في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأقوال مكتوبة وهي داخلة في جملة عمل المرء، وهي في جملة ما يحاسب عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما أكب الناس على وجوههم في النار حصائد الألسنة، أي ما جنته ألسنتهم وما اقترفته ألسنتهم. يقول هنا حصائد الألسنة يفيد أن الدنيا مزرعة والحصاد في الآخرة، الدنيا مزرعة والحصاد وجني ثمار هذا الزرع يكون في الآخرة. وهذا يدل على عظم خطورة اللسان على البدن كله، ولهذا قال: ملاك ذلك كله. هذا يدل على خطورة اللسان على البدن كله، ومما يوضح هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوجج اعوججنا. وهذا يدل على أن البدن كله تابع للسان، ويدل أيضا على أن اللسان ملاك الأمر، إذا صان المرء لسانه وحفظ لسانه سلم له دينه وحفظ ووقي بإذن الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يطلق لسانه الزمام ويتكلم ولا يبالي ولا يتق الله فيما يقول، هذا جنايته ليست على اللسان بل على البدن كله. ولهذا قالوا قديما: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، المرء ليس بقامته وطوله وقوته وعضلاته، المرء بأصغريه. والمراد بالأصغرين القلب واللسان، المراد بالأصغرين القلب واللسان، فالمرء بهذين. فإذا استقام القلب واستقام اللسان صلح البدن كله. وفي هذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية رعاية اللسان وصيانته. وأيضا هنا فيه أمر، وهو أن الإنسان ينبغي أن يعود لسانه على ذكر الله. يقول العلماء: اللسان خلق للكلام، سيتكلم سيتكلم، فإن شغلته بالذكر شغل به، وإن يبس عن ذكر الله، إن يبس اللسان عن ذكر الله ما الذي يحصل؟ سيتكلم بكل حرام وبكل إثم وبكل باطل. ولهذا أفضل أمر يملك به المرء لسانه ويصوم به لسانه أن يعود لسانه على ذكر الله، وأن يكون من أهل الذكر لله بالكثرة، كما قال الله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يحرص على أن يكون من أهل الذكر لله سبحانه وتعالى بالكثرة، وهذا أفضل أمر يصوم به المرء لسانه. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه، سبحان الله، حديث عظيم جدا، يمكن أن يقال عنه هذا وثيقة مختصرة جامعة، من واظب عليها وعني بها دخل الجنة وعلت منازله فيها، لأن الحديث جمع ما يكون به الدخول وما يكون به علو المنازل ورفعة الدرجات، فهو أشبه ما يكون بوثيقة مختصرة جامعة وافية من وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بمضمون هذا الحديث دخل الجنة ونجا من النار وعلت منازله في جنة النعيم. هذا الحديث وحده، هذا الحديث وحده من وفقه الله للعمل به دخل الجنة ونجا من النار وعلت منازله في جنات النعيم. وهذا أيضا مما يبين لك يسر هذا الدين، يسر هذا الدين بما تكون به النجاة، وأيضا بما يكون به علو المنازل ورفعة الدرجات. نعم. قال حفظه الله: قوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله. هنا في التعليق الأول تنبيه على أمر عند بعض المتصوفة. المتصوفة ضيعوا الناس، ضيعوهم عن العمل الصحيح والسنة الواضحة والهدي المستقيم، وشغلوهم بالبدع، شغلوهم بالبدع والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، يتعبون الناس في أعمال كثيرة جدا وهي غير مقبولة، لأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله مطابقا للسنة على هدي الرسول. هذا من شرط قبول العمل، أن يكون موافقا للهدي، موافقا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي عندهم في هذا الباب وعند بعضهم يقولون: نحن نعبد الله حبا فيه، لا طمعا في الجنة ولا رغبة في النجاة من النار. فانظر هذا السؤال من الصحابي حتى تدرك ضياع هؤلاء وضلالهم. الصحابي يقول: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أريد أن أعمل لأنجو من النار ولأدخل الجنة. وهم يقولون: لا، نحن لا نخاف من نار ولا نطمع في جنة، فقط حبا لله. هذا ضياع، هذا عمل ضال على خلاف هدي النبيين. إبراهيم الخليل يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: حولها ندندن، يعني دخول الجنة والنجاة من النار. وكثيرا ما تأتي الدعوات، في الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولهذا المسلم يبني عبادته، كل عبادة، الصلاة والصيام والحج، كل عبادة يتقرب بها إلى الله يبنيها على أركان ثلاثة يسميها العلماء رحمهم الله أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله بها تكون قائمة على أركان في قلب العابد، وهي محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه. فنعبد الله لأننا نحب الله ولأننا نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ولأننا نخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الثلاثة هي أركان للتعبد، كل تعبد لله لا بد أن يكون قائما على هذه الأركان الثلاثة. نعم. قال حفظه الله: قوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم، ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه، وهو يدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن عاقبة الصبر حميدة. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، هذا في بيان عظم هذا السؤال، وأن السؤال كبير جدا وجامع، سؤال كبير وسؤال جامع سؤال عظيم في مضمونه فيما سأل عنه هذا الصحابي الجليل. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام ببيان السهولة، سهولة هذا الأمر، وإن كان عظيما إلا أنه سهل، وليس سهلا على كل أحد، وإنما هو سهل على من سهله الله عليه، ويسير على من يسره الله له. ولهذا الطاعات شاقة على النفوس، لكن نفوس الخاشعين المقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى لانت لهم الطاعة وسهلت، ولا يجدون المشقة التي يجدها من ليس كذلك في خشوعه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قول إنها لكبيرة مثل قوله هنا عظيم، إلا على الخاشعين، إلا من يسر الله له الأمر وسهل له الطاعة. ولهذا انظر إلى أمر مهم جدا في هذا الباب. الصحابي الذي قال، الصحابي الذي أتى إلى النبي وقال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي، إن شرائع الإسلام ثقلت علي، ما هو بقية الحديث؟ فباب نتمسك به جامع. نعم، فدلني على باب أتمسك به، أو كلاما قريبا من هذا المعنى. قال: إن شرائع الإسلام ثقلت علي. ماذا يريد هذا الصحابي؟ إن شرائع الإسلام ثقلت علي، ماذا يريد بهذا السؤال؟ هل يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في تركها؟ ثقلت علي، هل أراد ذلك؟ لا، أراد أن يدله على أمر يلينها له، يلين له الطاعات، هذا مقصوده. انتبه لما قال شرائع الإسلام ثقلت علي، ما أراد بذلك التفلت منها كما هو حال كثير من الناس، يرى أن الشرائع ثقيلة وأن شاقة على النفوس ويتركها. هو لما قال ثقلت علي أراد أن يدله النبي عليه الصلاة والسلام على شيء يلين له هذه الطاعة ويسهلها عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن مواظبة الإنسان على الذكر يلين له الطاعات، يلين له الطاعات، يسهل له الطاعات، لا تكون شاقة عليه مثل غيره. كل ما اعتنى بالذكر وأكثر من ذكر الله كان من فوائد كثرة ذكره لله أن تلين له الطاعة وتسهل عليه، ولا يجد فيها المشقة التي يجدها فيها الآخرون. نعم. قال حفظه الله: قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض، وهي في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: بني الإسلام على خمس. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا مشتمل على بيان حق الله، وهو إخلاص العبادة لله، ويدخل في ذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأن عبادة الله لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله ومبنيا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان متلازمتان، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الحديث هذه الأركان مرتبة حسب أهميتها، وقدمت الصلاة لكونها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، وذكر بعدها الزكاة لأنها لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، ونفعها يحصل لدافع الزكاة والمدفوعة إليه، ثم بعد ذلك الصيام لتكرره في كل عام، وبعده الحج لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. هذا هو جواب السؤال. السؤال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فهذا هو الجواب. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ذكر له مباني الإسلام، وقد تقدمت معنا هذه المباني في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر في أوائل هذا الكتاب. فذكر له المباني، فعلم أن ما يبنى عليه الدين ويكون به دخول الجنة والنجاة من النار هي هذه الخمس. فإن استمسك بها العبد وحافظ عليها ولم يزد عليها شيئا دخل الجنة ونجا من النار، بشرط أن يبتعد عن الكبائر التي هي موجبة للعقاب. لكن أعمال وقرب ما زاد على ذلك فهو نفل ليس بفرض، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب. لكن هذه فرائض وهي أحب العمل إلى الله، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه فرائض ينبني عليها الدين، وما زاد على هذه الفرائض نفل. ولهذا بعض الصحابة أقسم بالله لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، يعني لا يزيد على هذه الفرائض، يستمسك بها فقط ولا يزيد عليها شيئا، ويقسم بالله على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالفلاح إن صدق فيما أقسم عليه. وبهذا يعلم أن هذه الخمس إذا وفق الله العبد المسلم واستمسك بها: التوحيد رأس الأمر، والصلوات الخمس في اليوم والليلة يؤديها يقيمها كما أمر، وزكاة ماله إن كان ذا مال فيه زكاة يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وصيام شهر واحد في السنة هو شهر رمضان، وحج البيت في العمر كله إن استطاع أيضا، والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا تأملت تجد أن الأمر يسير، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنه لا يسير، في الحديث الآخر قال إن هذا الدين يسر. فرائض الدين التي يكون بها الدخول للجنة هي هذه فقط، كل الأعمال الزائدة عن ذلك هذه كلها رغائب ونوافل ومستحبات، كل ما استكثر منها المرء زادت الدرجات. ولهذا لفت الانتباه إليها عليه الصلاة والسلام فيما يأتي، قال: ألا أدلك على أبواب الخير. أما الدخول للجنة هذا هو، لكن في أبواب الخير ترتفع بها الدرجات، تعلو بها المنازل، يحرص عليها المرء. لكن هذا القدر الذي ذكر هنا هو جواب السؤال. السؤال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. جواب هذا السؤال في هذه الخمس. فمن حافظ على هذه الخمس وتجنب الحرام، مثل ما مر معنا في حديث جابر: وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فإذا جاء بهذه الخمس وتجنب الحرام دخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. إن وفقها الله زاد من الرغائب والمستحبات والنوافل والسنن علت درجاته وارتفعت منازله في جنات النعيم. نعم. قال حفظه الله: قوله ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. لما بين صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي سبب في دخول الجنة والسلامة من النار، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جملة من النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب، وهي الصدقة والصيام وقيام الليل. وقال عن الصوم: الصوم جنة،

عليه الصلاة والسلام لم يذكر. والقاعدة عند أهل العلم أن الحذف للمتعلق يفيد العموم، فقوله جنة يشمل أن يكون واقيا لك من الذنوب والوقوع فيها، جنة أي واقيا للصائم من أن يقع في الذنوب، وهذا من حكم الصيام، مثل ما قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويشمل أيضا أن يكون جنة للمرء من النار، أي واقيا له من النار. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصحيح من قولي أهل العلم في معنى هذا الحديث أن قوله في سبيل الله هنا أي في طاعة الله ومرضاته، ليس الجهاد. يعني بعض العلماء ذهب إلى أن قوله في سبيل الله أي في الجهاد، وأن هذه الفضيلة المذكورة إنما ينالها من صام وهو في الجهاد في سبيل الله. لكن الصحيح من قولي العلماء أن قوله في سبيل الله أي في طاعة الله وطلب مرضاته. فمن صام يوما في سبيل الله أي في طاعة الله وطلب مرضاته بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. انظر قوة هذه الجنة، جنة الصيام بمباعدة الصائم عن النار، يوم يصومه في سبيل الله في طلب مرضات الله يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف إذا كان العبد موفقا للصيام بصيام النفل باستمرار معتنيا به محافظا عليه؟ ولهذا من المهم عملا بهذه الوصية أن يثبت المسلم لنفسه شيئا من صوم النفل. ما يصلح قضية أنه يعني يكون الأمر انتقائيا، الشهر هذا يصوم وبعدين 3 شهور يصوم وكل ما وجد، لا، يثبت نفسه ولو قل. أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. مثلا يثبت نفسه الصيام البيض ويواظب عليها إلى أن يتوفاه الله أو لا يتمكن لضعف قواه أو بدنه، يواظب عليها. أحب العمل أدومه إلى الله، ولا يجمع من البداية كل النوافل في الصيام ويستكثر ثم تثقل عليه ويتركها، لا، يتدرج مع نفسه. مثل أن يخص مثلا صيام الاثنين ويستمر، إن وجد نشاطا زاد معه الخميس أو زاد معه البيض. أهم شيء المواظبة والمداومة والاستمرار على العمل، فإن حب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. وقوله والصدقة تطفئ الخطيئة، وضرب مثال على إطفاء الخطيئة كما تطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار. الآن إذا كان هناك نار وصبيت عليها الماء، صببت الماء على النار تخمد ولا يبقى لها أثر، تطفأ النار ولا يبقى لها أثر. فالصدقة شأنها مع الخطيئة، شأنها مع الخطيئة أنها تطفئ الخطيئة، مثل ما أن الماء الذي نشاهده إن صببناه على الماء أطفأها، فالصدقة تطفئ الخطيئة. سبحان الله، مثل عظيم جدا، ومن كمال النصح ضرب هذه الأمثال توضح لك المعاني. أنت الآن شعرت من خلال هذا المثل أنك إذا تصدقت أصبحت صدقتك مثل الماء إذا صببته على النار فأطفأه، فهو يطفئ الخطيئة، يطفئ الخطيئة. لكن الكبائر لابد فيها من توبة، الكبائر لابد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإطفاء الخطيئة، إطفاء الصدقة للنار، يعني لصغائر الذنوب، لصغائر الذنوب. أما الكبائر لا بد فيها من التوبة. ويحسن في ضوء هذا الحديث أن من تاب من الكبائر أيضا أن يكثر من الصدقة، فإن لها نفعا، بحيث لا يبقى أثر لهذه الكبائر التي كان قد اقترفها. وهذا أيضا يدل على حب الله للصدقة والمتصدقين، وأنها من عظيم الأعمال وجليل القرب. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل، وهذه أحب الصلوات إلى الله بعد المكتوبة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره، أحب الصلاة إلى الله أن يصلي من جوف الليل، من جوف الليل. والصلاة من جوف الليل ذهبت الآن عند كثير من الناس، حتى عند كثير من طلبة العلم، بسبب السهر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح كثير من الناس يسهر فيما فيه نفع أو فيما لا منفعة فيه أو فيما فيه مضرة، أصبح الخطر على المرء في الفجر والمحافظة عليها، حتى آل الأمر بعض الناس أن فرط بالفجر بسبب السهر. فالصلاة من جوف الليل تحتاج إلى نوم مبكر، وأن يأوي المرء إلى فراشه كما جاء في السنة مبكر، ولا يسهر بعد هدأة الليل. لكن الآن شغف الناس بالسهر وأولعوا به، وأكثر من إلى ساعة متأخرة من الليل الواحدة أحيانا الثانية. متى يتهيأ لشخص أنهك نفسه من أول ليل بسهر لا فائدة فيه، كيف يتهيأ له أن يقوم من الليل؟ عسى أن يقوم لأن يصلي الفريضة صلاة الفجر، وإن قام جاء متأخرا وصلاها وهو مثقل، وهذا من الحرمان. فهذا العمل المبارك العظيم، صلاة الرجل من جوف الليل، هو أفضل الأعمال في باب الصلوات بعد الصلاة المكتوبة. نعم. قال حفظه الله: قوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسه الإسلام، وهو عام يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام، شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافقين، ووصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. قوله رأس الأمر الإسلام، المراد بالإسلام هنا التوحيد، المراد بالإسلام هنا التوحيد، مثل ما تقدم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله. فرأس الأمر الإسلام أي توحيد الله، وتوحيد الله هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه ومن أهله، هذا هو الإسلام. فقوله رأس الأمر الإسلام هنا المراد به توحيد الله، ولهذا ذكر عقبه الصلاة التي أعظم أعمال الإسلام. أما هنا المراد بالإسلام هنا هو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه ويعتمد الصلاة أي المكتوبة التي كتبها الله على العباد. وذروة سنامه وأعلى شيء في السنام الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. قال حفظه الله: قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ في هذا بيان خطر اللسان، وأنه الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: